لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تلهج ألسنة المسلمين بتكبير الله تبارك وتعالى، وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. تلهج الألسنة بالتمجيد والتحميد والتكبير لله تبارك وتعالى، بعد أن عظم المسلمون ربهم تبارك وتعالى وأجلوه بأفعالهم في صيام وقيام وعبادة واجتهاد في طاعته تبارك وتعالى. فتعظيم باللسان، وتعظيم لله عز وجل بالقلب، وتعظيم لله عز وجل بالجوارح والأعمال. وهو سبحانه وتعالى أحق أن يعظم، وأحق أن يجل، وأحق أن يكبر سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكبير، مالك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض سبحانه، لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه تبارك وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، وأعظم من أي شيء. وهكذا يجب أن يكون في قلب كل مسلم. وهذا التعظيم تعظيم باللسان، وتعظيم لله بالقلب، وتعظيم لله عز وجل بالعمل بامتثال أوامره عز وجل واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها تنصب الموازين يوم القيامة، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، وعليها يفترق الناس يوم القيامة، لا إله إلا الله. فزع إليها يونس عليه الصلاة والسلام حينما التقمه الحوت، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفزع إليها فرعون لأنه علم أنها منجية، ولكن بعد فوات أوان التوبة، فقال: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الله، كلمة النجاة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، منهج حياة، ليست كلمة تقال، وإنما منهج حياة للمسلم. فما من شيء من شرع الله عز وجل من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا إنما هو من معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبيل النجاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل على آخر ما ترى العين، كلها ممتلئة بالذنوب والمعاصي، حتى إذا ظن العبد أنه هالك يقول له ربه عز وجل: أظلمك كتبتي؟ فيعترف أنه ما ظلمه أحد، وما ظلمه الكتبة، وإنما أملى كل هذه الصحائف بأعماله، بذنوبه وخطاياه ومعاصيه وبعده عن الله تبارك وتعالى. فيقال له: بلى، إنك لا تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة فيقول: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتخرج البطاقة وتوضع في كفة أمام السجلات، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة لأنها بطاقة لا إله إلا الله، كان في البطاقة لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. هي المنجية من مات عليها، من كانت آخر كلامه نخل الجنة، من كانت آخر كلامه نجا من النار. ولا تكون آخر كلام العبد إلا إذا استقام على منهجها وعلى مقتضاها، إلا إذا كانت منهج حياته. لا تكون لا إله إلا الله آخر كلامه إلا من رحمه الله عز وجل، استقام على أمر الله واستقام على هذه الكلمة لا إله إلا الله، تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، بأن تكون نيتك في كل عمل تعمله، وفي كل قول تقوله، وفي كل ترك للحرام تتركه، نيتك لله عز وجل، إخلاصك له سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى الناس، وإنما نظرك إلى رب الناس تبارك وتعالى. لا تريد إلا وجهه، ولا تريد إلا رضاه، ولا تطمع إلا في الجنة. لا تريد رياء ولا سمعة ولا محمدة، ولا ليحمدك الناس، ولا لينظروا إليك، ولا ليشاهدوك، ولا يلقبوك بالألقاب الحميدة، ولا ليتكلموا عليك، ولا لتشعر في نفسك أنك صالح وأنك تقي وأنك تعمل الطاعة، إنما إخلاص لله عز وجل. فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك، لا يقبله الله تبارك وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ انظر إلى واحدة من أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله. يسأل الرجل نبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يجاهد يلتمس الأجر والذكرى، فما له؟ هو يريد الأجر والثواب من الله، لكن يريد أن يقال عنه بطل، وأن يقال عنه شجاع، وأن يكتب اسمه على الشوارع، أي ذلك في سبيل الله؟ هل له شيء من الأجر والثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا أجر له، لأنه ما ابتغى بذلك وجه الله. وإن كان في نيته وجه الله عز وجل، لكنه معه نية أخرى لغير الله سبحانه، قال: لا شيء له. فأعاد الرجل السؤال 3 مرات: الرجل يجاهد يلتمس الأجر والذكر، فما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه. فلا بد للعبد أن يتحرى نيته في كل قول وفي كل فعل وفي كل ترك يتركه، ليكن همه رضا الله، وجهة قلبه إلى الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان له خالصا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تعني التحاكم إلى شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الإنسان. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يظن البعض أن التحاكم إلى شرع الله والحكم بشرع الله هذا مسؤولية الرؤساء والحكومات، وهذا فهم غير صحيح. فالتحاكم إلى شرعه سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم في كل صغيرة وكبيرة في حياته، فيما بينه وبين زوجته، فيما بينه وبين والده، فيما بينه وبين ولده، فيما بينه وبين جيرانه، فيما بينه وبين إخوانه في العمل، فيما بينه وبين رؤسائه، فيما بينه وبين مرؤوسيه، فيما بينه وبين الناس جميعا، أن يكون شرع الله عز وجل وقانون الله سبحانه هو الذي يتحاكم كل واحد منا إليه في كل صغيرة وكبيرة من حياتك. أفكارنا، معتقداتنا، سلوكياتنا، أخلاقنا، آدابنا، كل شيء في حياتنا لا بد أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل وموافقا لمنهج الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عبد لله سبحانه، والعبد يخضع لقانون سيده ومولاه تبارك وتعالى. لا إله إلا الله تعني أن نتحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى شرع الله عز وجل، أن تقام البيوت وأن تقام المجتمعات وفق قانون الله عز وجل، على ما جاء في القرآن وعلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله تعني العمل لدين الله عز وجل وتحمل المسؤولية تجاه دين الله سبحانه، تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خيرية الأمة، خيرية الأمة متوقفة على ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حينما يقوم المسلمون بمسؤوليتهم تجاه دينهم يتغير وجه الكون جميعا. هذه المسؤولية ليست مسؤولية شخص ما أو هيئة ما، إنما مسؤولية كل مسلم وكل مسلمة. من مسؤوليتك تجاه الدين أن تلتزم أنت بشرع الله عز وجل، أن تكون أخلاقك وسلوكك وأفكارك ومعتقداتك وفق شرع الله سبحانه وتعالى. من مسؤوليتك تجاه دينك أن تربي أبناءك على الإسلام. من مسؤوليتك تجاه دينك أن يكون بيتك وأن تكون أسرتك على ما يحب الله عز وجل ويرضاه، أن تكون زوجتك وأن تكون ابنتك في الصورة التي يرضاها الله عز وجل بحجابها وحيائها وأدبها وأخلاقها. من مسؤوليتك تجاه دين الله عز وجل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ما شاعت المنكرات وما انتشرت الفواحش إلا بجلد الفاجر وعجز الثقة، بجلد الفاجر بتجرؤ أصحاب المعاصي والذنوب بمجاهرتهم بالمعاصي، وما وجدوا من يصدهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. خجل هذا وأحرج هذا وأعرض هذا وترك هذا، وترك الأمر لأصحاب المعاصي والمنكرات يتجرؤون، حتى صارت المعاصي على ملأ الجميع. إذا قام المسلمون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماهم الله عز وجل من العذاب العام الذي يعم الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يحمى المجتمع كله إذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا وجد من يقول لأصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب اتقوا الله، يخوفهم بالله تبارك وتعالى. من مسؤوليتك تجاه دينك أن تدعو إلى السنة، أن تعرف الناس بحلاوة الإسلام وعظمة الإسلام وما في الإسلام من يسر وتيسير، أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تحفظ القرآن وأن تعلم السنة. كل واحد، كل مسلم ومسلمة عليه مسؤولية تجاه دينه. كان الرجل يدخل في الإسلام قبل ذلك يعرف أن عليه مسؤولية وأن عليه دور. أسلم أبو بكر رضي الله عنه فخرج وعاد في اليوم الأول من إسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، وكلكم يعرف جهاد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه يسلم مكانه، لا يعرف من الدين في هذه اللحظة إلا لا إله إلا الله، لكنه يعلم معها أن عليه مسؤولية وأن عليه دور. قال يا رسول الله إن دوسا كفرت بالله فمرني فلأذهب إليها. ليس في طبعه السلبية، إنما في طبعه العمل للدين والدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تعني شعورك بالمسلمين في كل مكان، شعورك بالمسلمين، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تحب نصرهم، تفرح بهم، شعورك بالمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شعور المسلم بالمسلمين في كل مكان على ظهر هذه الأرض. من معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تربط المسلمين على اختلاف الأقطار والألوان والأجناس واللغات، تربطهم جميعا. يستشعر المسلم بآلام إخوانه في كل مكان وبسرورهم وبسعادتهم. إذا كنا كثيرا ما نعجز عن مساندة كثير من المسلمين، فليس أقل من أن نعيش همهم وأن نشعر بهم وأن نحس بإحساسهم وأن نتألم لألمهم. من معنى لا إله إلا الله حب المؤمنين وبغض الكافرين. لا إله إلا الله تعني أن حبك وصداقتك وولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن بغضك وعداوتك للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من محبة الكافرين والتشبه به والتشبه بهم: من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانظر عبد الله مع من تريد أن تحشر، أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع والنبيين والشهداء والصالحين، أم مع الكافرين والمنافقين؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الماء والبغض في الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا إله إلا الله تعني طاعتك لأمر الله عز وجل وتركك لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لا إله إلا الله تعني أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن معاصي الله. من لا إله إلا الله الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المساكين والفقراء. من لا إله إلا الله الصدقة والبر والإحسان. من لا إله إلا الله حسن الخلق والتأدب بآداب الإسلام. من لا إله إلا الله حجاب المرأة المسلمة، حجاب المرأة المسلمة. ولا تظن المرأة أن شيئا تلفه على شعرها ثم ترتدي بعد ذلك الضيق أو القصير أو الشفاف. بأن هذا حجاب، ما هذا حجاب؟ ولا يمت إلى الحجاب بصلة، فليس الأمر خرقة تلفها المرأة على شعرها، وإنما الحجاب فضفاض واسع غير ضيق، طويل غير قصير، لا يشف عما تحته، ليس بضيق، يغطي جميع البدن، يغطي جميع بدن المرأة، لا يكون مزينا ولا مزركشا ولا زينة في نفسه، حجابا كما قال الله عز وجل: أطهر لقلوبكم وقلوبهن، حجاب يمنع الفتنة عن الناس، يمنع الفتنة عن شباب المسلمين. وليست ثياب، هي أحيانا تفتن أكثر مما تمنع من الفتنة، وتظهر أكثر مما تخفي. لا تخدع المرأة نفسها بأنها محجبة وهي غير ذلك، لا بد أن تنظر في شروط الحجاب التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا إله إلا الله ترك الربا والسرقة والزنا والرشوة وكل ما حرمه الله تبارك وتعالى. من لا إله إلا الله ترك الحرام وأكل الحرام. من لا إله إلا الله التورع عن الشبهات، التورع عن الشبهات. من لا إله إلا الله ترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. من لا إله إلا الله استنانك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنانك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حبك لله ومن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لا بد أن يحذر الإنسان من كل ناقض للا إله إلا الله، ومن كل مخالف للا إله إلا الله، خاصة أعظم ناقض للا إله إلا الله وهو الشرك بالله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا الله عز وجل كثيرا في القرآن ما تجد: اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يحذر الإنسان الشرك كبيره وصغيره، كبيره وصغيره. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا يقول الإنسان، فلا يقول مدد يا رسول الله، ولا يقول شلاه يا فلان، ولا يقول نظره يا حسين، ولا مدد يا بدوي، ولا غير ذلك. لأن لا إله إلا الله تعني إفراد العبودية لله تبارك وتعالى، ألا يعبد إلا الله، وألا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. فطلب المدد وطلب العون وطلب الرحمة وغيرها دعاء لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يدعى إلا الله ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. يحذر الإنسان التطير، التشاؤم بأي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. التشاؤم من الشرك، التشاؤم بشخص أو برقم أو بلون أو بأي شيء، يحرم على الإنسان أن يتشاءم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. أي قد يقع في قلب الإنسان شيئا من ذلك، لكنه يصرفه بالتوكل على الله وحسن الظن بالله وعلمه بأن المقادير بيد الله تبارك وتعالى. يحذر الإنسان تعليق الخمس وخميسة أو حدوة الحصان أو الخرزة الزرقاء أو قرن الفلفل الأحمر أو الأزرق أو غيرها مما يعلق لدفع العين ولدفع الحسد، فلا هذا يدفع عين ولا يدفع حسدا، لا وإنما يكون وبالا على الإنسان، لأنه من الشرك بالله عز وجل. إذا أردت أن تدفع عن نفسك الحسد وأن تدفع عن نفسك العين وعن أولادك وعن أهلك، فما تعوذ بمثل المعوذتين. أن يتعوذ الإنسان وأن يرقي نفسه بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبفاتحة الكتاب وآية الكرسي، هذا ما يحمي الإنسان ويدفع عنه العين، لا الخرزة الزرقاء ولا غيرها. ويحذر الإنسان من التحايل على ذلك بأن تأتي هذه الصور، صورة خمسة وخميسة، فيكتب فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، تحايل على الأمر. إنما قصد بها هذا الشرك، ما قصد بها القرآن. لماذا توضع على هذه الصورة وهذه الصورة فقط؟ يحذر الإنسان من كل ما هو من ادعاء علم الغيب، من قراءة الفنجان وقراءة الكف وأنت والنجوم وحظك اليوم وفتح المندل وضرب الودع وغيرها، هذا من ادعاء علم الغيب. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، والمستقبل مجهول عن بني البشر، لا يعلمه إلا رب البشر سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل من ادعى الغيب وكل من ادعى شيئا من الغيب فهو كاذب، فهو كاذب جاهل، لا يعلم الغيب إلا الله. قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكل ذلك من الدجل والشعوذة والشرك بالله تبارك وتعالى. يحذر الإنسان الرياء فهو الشرك الأصغر. يحذر الإنسان من كل ما يخالف لا إله إلا الله. يحذر الإنسان من كل ناقض للا إله إلا الله. يحذر الإنسان من سب الدين، إن من أعظم الكفر بالله عز وجل سب الدين، خروج من ملة الإسلام، خروج من ملة الإسلام. إن الإنسان ليعجب أن يسب مسلم دينه، وتجد الكافر لا يسب دينه، لا تجد كافرا يسب دينه، فكيف بمسلم يسب دين الله عز وجل، دين الحق، دين الإسلام؟ كيف لمسلم تأتيه الجرأة على ذلك؟ من أعظم الكفر بالله تبارك وتعالى سب الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد على نعمائه، ولله الحمد أن بلغنا رمضان، ولله الحمد على ما وفقنا فيه، ولله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولله الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعمة التي نتمرغ فيها ليل نهار، هذه النعمة التي تستشعرها أنت اليوم حينما تأتي بزوجتك وتأتي بأولادك لتشهد فرحة المسلمين، أسرتك هذه أمانة في عنقك، أسرتك هذه من نعم الله عز وجل عليك. كم من إنسان يتمناها وما يجدها، كم من إنسان فرق بينه وبين زوجته، وبينه وبين ولده، هو في قارة وزوجته وأولاده في قارة أخرى. فاستشعر هذه النعمة، فليحافظ كل واحد منا على أسرته وعلى أولاده، يحافظ كل واحد منا على أسرته بأن تكون أسرته وأن يكون بيته على طاعة الله عز وجل، وأن يربي أولاده على طاعة الله، على القرآن وعلى السنة وعلى دين الله تبارك وتعالى. أسرتك هذه نعمة من الله عز وجل. كثيرا ما ينظر الأب وما تنظر الأم، أو ما تنظر الزوج، ما ينظر الزوج أو تنظر الزوجة إلى نفسها وإلى نفسه، ولا ينظرون إلى هذه الأسرة وإلى هذا الرباط القوي، لا ينظرون إلى أن هدم الأسر إنما هو هدم لمجتمعات المسلمين. إن الشيطان حينما يضع عرشه على الماء ثم يأتي بالشياطين وكأقربهم منه مجلسا أشدهم للناس فتنة، فيأتي الشيطان فيقول ما تركت فلان حتى زنى، فيقول ما فعلت شيء، ظل الشيطان معه حتى زنى، ومع ذلك يقول الشيطان الأكبر ما فعلت شيئا. ويأتي بآخر فيقول ما تركته حتى سرق، فيقول ما فعلت شيئا. ويأتي أصحاب ويأتي الشياطين يوقعون الناس في الذنوب والمعاصي، يقول ما فعلت شيئا، فيأتي الشيطان فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى طلق امرأته، فيقول الشيطان أنت أنت، ويدنيه ويقربه إلى مجلسه. قد يعجب الإنسان، الطلاق مباح، فكيف يفرح الشيطان كل هذا الفرح؟ لأن بالطلاق هدم للأسر، بالطلاق تشريد للأولاد، أولادك هؤلاء لا تجعلهم فريسة للشيطان. النساء الآن على الضعف وعلى العجز وعلى ضعف التربية، كيف تربي وحدها؟ كيف تربي وحدها؟ إنك ترى مع وجود الآباء والأمهات كيف أحوال مجتمعات المسلمين وكيف فساد شباب المسلمين، فما بالنا إذا كان الأولاد مع الوالد وحده أو مع الوالدة وحدها. أسرة تقام بهذا المجموع، أب وأم، أسرة تقوم على ذلك. يقرب الشيطان، الشيطان الذي يفسد الأسر ويشرد الأسر، لأن أولادك يكونون غنيمة للشيطان في إفساد المجتمعات وفي إضلال الناس، فترى مجتمعا ممزقا وأمما منهارة. هذه نعمة عظيمة لابد أن ينتبه الإنسان لها. لا تلتفت المرأة إلى أن زوجها قد يكون فيه سوء وقد يكون فيه شر وقد يكون فيه بعض الخلق السيء، فيك أنت أيضا هذا، ولا ينظر الرجل إلى ما في زوجته من سوء. إنما نجتهد أن نجمع شمل الأسر وأن نقيمها على طاعة الله، أن يقوم كل واحد منا بواجبه وأن يؤدي الحق الذي عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجمع شمل أسرنا وأن يحسن سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفق المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام، اللهم اجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام، اللهم اجعله عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارفعنا بالإسلام، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.